الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الطور إلى الآية 34، حيث يقول الله سبحانه وتعالى قبلها: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قوله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي أتأمرهم عقولهم بهذا التناقض في القول، أم هم قوم طاغون، يعني بل هم قوم طاغون، أي مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق. وتحدثنا الأسبوع الماضي في المعنى الذي تحتوي هذه الآية: أم تأمرهم أحلامهم بهذا. فلاحظنا هنا أن القرآن الكريم يثبت لهم صفة الأحلام والعقول، يعني أن لهم عقولا ولهم أحلاما، في حين أن كثيرا من الآيات تنفي عن صفة عن الكفار صفة العقل. وقلنا إنه لا تعارض على الإطلاق، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى آتاهم العقول ولكنهم عطلوها واستعملوا العقول في كل شيء إلا فيما خلقوا من أجله، وهو التفكر في آيات الله التكوينية والتنزيلية للاهتداء بها إلى توحيده وعبادته وحده عز وجل. وذكرنا أيضا القول الذي قيل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل، يعني بمثل هذه الآية: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل. فقال: تلك عقول كادها الله، يعني لم يصحبها توفيق الله، وإنما خذلها الله عز وجل وحرمها من الهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والجواب أيضا عن هذا السؤال أوضح في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني عندهم العقول لكنهم لا يعملونها ولا يستعملونها في الاهتداء إلى التوحيد. أم يقولون تقوله، يعني اختلق هذا القرآن من عند نفسه، بل لا يؤمنون، يعني لا يريدون أن يؤمنوا حسبا وتقليدا، فلذلك يرمونه بتلك الفرع. فليأتوا بحديث مثله، أي في الهداية بذلك الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة، كقوله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقلنا إن وصف القرآن بأنه حديث أو محدث، كما في قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني هو محدث بالنسبة للبشر، أما بصفة كلام الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه كلام الله غير مخلوق، بدليل أننا نستعير بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يستعاذ إلا بالخالق أو بصفاته عز وجل، أما المخلوق فلا يصح بحال يعني الاستعاذة به. فقوله هنا: فليأتوا بحديث مثله، فإثبات الحداثة هنا يعني هو بالنسبة لنا نحن أو بالنسبة للبشر حينما يأتيهم ما لم يعرفوه من قبله. فليأتوا بحديث مثله في الهداية بذاك الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة إن كانوا صادقين، أي في زعمهم، فإنهم من أهل لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتعذر عليهم مضاهاة بعضهم لبعض في ميدان التسادل والتراسل. فلو كان هو كلام بشر فعادتهم أن يتسجلوا ويتراسلوا ويضاهي بعضهم قول بعض، فإنهم ملكوا زمام الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك عجزوا عن أن يقبلوا هذا التحدي، مما يثبت أنه كلام فوق مستوى البشر وأنه تنزيل من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء، قال ابن جرير: أي أخلق هؤلاء المشركون من غير آباء ولا أمهات، يعني فهم كالجماد لا يأكلون أم خلقوا من غير شيء من غير آباء ولا أمهات فهم كالجماد لا يأكلون ولا يفهمون لله حجة ولا يعتبرون له بعبرة ولا يستعينون بموعظة. وقد قيل إن معنى ذلك أم خلقوا من غير شيء تفسيرها أم خلقوا لغير شيء لغير شيء يعني لا لحكمة عبثا أم خلقوا من غير شيء في تفسير آخر يعني أم خلقوا لغير شيء كقول القائل فعلت كذا وكذا من غير شيء يعني بمعنى لغير شيء أم هم الخالقون أي أنفسهم أو هذا الخلق ها هم الذين خلقوا أنفسهم أو خلقوا هذه المخلوقات فهم لذلك لا يأتمرون لأمر الله ولا ينتهون عما نهاهم الله لأن للخالق الأمر والنهي فالله سبحانه وتعالى بما أن له الخلق فلا بد أن يكون له الأمر فالذي يخلق هو الذي يشرع وهو الذي يأمر وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم فهناك ارتباط وثيق بين صفة الخلق وبين توحيد الله تبارك وتعالى فالله هو وحده الخالق وهذا مظهر توحيد الربوبية فهو الذي ينبغي أن يعبد وحده وهذا تحقيق لتوحيد الألوهية فلا يعبد إلا الله فكما أنه لا يخلق إلا الله فلا ينبغي أن يعبد إلا الله لأن الله له الخلق وله الأمر عز وجل فقوله تبارك وتعالى هنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون يعني لا يوقنون بوعيد الله وما أعد لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة فلذلك فعلوا ما فعلوا هذا الأسلوب الذي احتج الله سبحانه وتعالى به أو على المشركين يعني هذا مما يسمى السبر والتقسيم عند الأصوليين والسبر أو هذا الدليل الأصولي متركب من أصلين الأول هو يعني حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر فهذا هو التقسيم الأصل الثاني بعدما نحصر الأقسام التي ينقسم إليها هذا الشيء أو الاحتمالات التي ينحصر فيها نختبر تلك الأوصاف المحصورة ثم نفصل ما هو باطل منها ونفصل ما هو صحيح منها وهذا هو الذي يسمى بالسبر والسبر الاختبار فلذلك يقول في مراقب الصعود والسبر والتقسيم قسم رابع أن يحصر الأوصاف وصف جامع والسبر والتقسيم قسم رابع أن يحصر الأوصاف وصف رابع جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقى تعجيله متضح ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح فنقسم تقسيما صحيحا ونضع كل الاحتمالات ونحصرها التقسيم الأول أو الاحتمال الأول أن يكونوا خلقوا من غير شيء يعني بدون خالق أصلا هذا أول احتمال أن يخلقوا بدون خالق الاحتمال الثاني أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم أو خلقوا هذا العالم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ولا شك أن هذين الاحتمالين باطلان قطعا بالضرورة ولا يحتاج إلى إقامة دليل على بطلانهما الاحتمال الثالث أن يكون قد خلقهم خالق غير أنفسهم فهذا هو الحق الذي لا شك فيه وهو أن الله جل وعلا هو خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا إذن طبعا كما نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة صرح الله سبحانه وتعالى بالقسمين الأولين فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أما الاحتمال الثالث فنأتي بإيضاحه هناك مثال آخر في القرآن الكريم أيضا حصل فيه استدلال بنفس هذا الدليل وهو دليل السبر والتقسيم وذلك في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، وهو العاص بن وائل السهمي، وقال لأوتين مالا وولدا، يعني لأوتين يوم القيامة مالا وولدا. هذا الزعم الذي يزعمه العاص بن وائل في أنه كما أعطاه الله الدنيا في الدنيا المال والولد، فأقسم وحلف على سبيل القطع أن الله سبحانه وتعالى كما كرمه في الدنيا بهذه الأعراض الدنيوية سوف يعطيه نفس الشيء أيضا في الآخرة، لأوتين يعني يوم القيامة مالا وولدا. هذا القول لا يخلو مستنده أو مستند قائله في هذا الزعم من واحد من ثلاثة أشياء: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم يكون قد قال ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب، يعني من أين له أن يقسم على أن الله سوف يؤتيه يوم القيامة مالا وولدا؟ احتمال، أول احتمال أنه عنده اطلاع على الغيب، استطاع أن يطلع على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فاطلع الغيب، بمعنى علم هذا مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. هذا الاحتمال أبطله الله سبحانه وتعالى. لماذا أبطله؟ لا، في نفس الآية، في نفس الآية هناك ما يبطل هذا الاحتمال. أيوة، أداة الإيه؟ الإنكار. أداة الإنكار تكسر تغنينا. قول الله تبارك وتعالى: أبطل عن غير، فالإنكار يبطل هذا الاحتمال. أبطل عن غير حقيقة أنه نطل على الغيب، ولذلك أنكر الله عليه بهذه الأداة، أداة الإنكار. احتمال الثاني: أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني أنه يقول ذلك مستندا ومعتمدا على أن الله سبحانه وتعالى أعطاه عهدا، والله لا يخلف الميعاد ولا يخلف عهدا. أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني أن الله أعطاه عهدا أنه سوف يؤتيه يوم القيامة مالا وولدا. هذا أيضا أبطله الله بأداة الإنكار. الاحتمال الثالث والأخير، الاحتمال الأخير أن يكون قد قال ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب، وهذا هو المتعين، هذا هو الاحتمال المتعين، وسواه باطل، أنه قال ذلك افتراء على الله سبحانه وتعالى من غير عهد ولا اطلاع غيب. طيب ما الدليل؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول. أين الدليل؟ الدليل كلا، كلا لا شك، وهي حرف زجر وردع، حرف زجر وردع، تدل على أن هذا الاحتمال الثالث هو الاحتمال المتعين، وهو أنه ما قال ذلك إلا افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يلزمه أنه ليس الأمر كذلك، لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، بل قال ذلك افتراء على الله، لأنه لو كان أحدهما حاصلا، لو أنه استند إلى اطلاع الغيب أو استند إلى عهد، لم يستوجب الردع عن مقالته بلفظة كلا. وبنفس الدليل أبطل الله سبحانه وتعالى دعوى اليهود، اليهود حينما ادعوا أنه وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، قالوا 40 يوم التي عبدوا فيها العجل، فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا يعني هذه الدعوة من اليهود، لعنهم الله بقوله عز وجل: وقال لن تمثل النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد، أم تقولون عن الله ما لا تعلمون. واضح، أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. الاحتمال الثاني هو لم ينص الله سبحانه وتعالى عليه هنا. يعني التقسيم هنا في هذا الدليل وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة. التقسيم إنما يدعون هذه الدعوة أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. طيب ما مستندون في ذلك القول؟ إذا حاولنا حصر الاحتمالات سنجدها تنحصر أيضا في نفس الثلاثة التي تكلمنا عنها في سورة مريم. الاحتمال الأول قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. الاحتمال الثاني لم يذكره الله سبحانه وتعالى هنا وإنما دلت عليه الآية السابقة في سورة مريم، اطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا. فالاحتمال الثاني أن يكون اليهود قد اطلعوا على اللوح المحفوظ وعرفوا وعلموا الغيبة وعلموا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. فحذف هنا هذا الاحتمال الثاني لدلالة ما هناك عليه، لأن هذا هو الحصر الطبيعي. الاحتمال الثالث أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فلا شك أن الاحتمالين الأولين باطلان. وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. واضح. الاحتمال الثاني اطلع الغيب، أم اطلعوا الغيب وعلموا ذلك من خلاله، وكلا الاحتمالين باطل. بقي الاحتمال الأخير وهو أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني تفترون على الله الكذب. فهذا هو يعني الايه دليل السب والتقسيم في هذه الآية آيات الكريمة. يقول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أي خزائن رزقه فهم لاستغنائهم معرضون أم هم المسيطرون أي الجبابرة المتسلطون أم لهم سلم أي مرتقى إلى السماء أم لهم سلم يستمعون فيه يعني الوحي فيدعون أنهم سمعوا هنالك من الله أن الذي هم عليه حق أم لهم سلم يستمعون فيه يعني يستمعون فيه الوحي فيرتقون إلى السماء ويستمعون الوحي من الله سبحانه وتعالى يخبرهم ويخبرهم أن ما هم عليه من الدين هو الحق فليأتي مستمعهم بسلطان مبين يعني الذي يدعي ذلك يأتي بحجة واضحة تصدق دعواه. ثم قال تعالى أم له البنات ولكم البنون حيث جعلوا لسفاهة رأيهم الملائكة إناثا وأنها بناته تعالى مع أنه كان حالهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أم تسألهم أجرا أي أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله تعالى فهم من مغرم المثقلون فهم من التزام الغرامة وهذه الأجرة مثقلون من أدائه حتى زاهدهم ذلك في اتباعك أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي يكتبون منه ما شاءوا وينبئون الناس عنه بما أرادوا أم يريدون كيدا أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به فالذين كفروا هم المكيدون أي هم الممكور بهم دونك فثق بالله وامض بما أمرك به أم لهم إله غير الله أي له العبادة على جميع خلقه سبحان الله عما يشركون أي تنزيها له عن شركهم وعبادتهم معه غيره. ثم يقول تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم هذا جواب لمشركي قريش حيث كانوا يستعجلون العذاب ويقترحون الآيات كما قال تعالى عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعا وفي الآية الأخرى فأسقط علينا كسفا من السماء فالله سبحانه وتعالى يقول لهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم يعني لو أن الله استجاب استعجالهم هذا العذاب ونزوله بهم لما وحقق لهم ما اقترحوه لعاندوا ولا جادلوا وقالوا ليس هذا عذابا لكنه سحاب مركوم يعني متراكم بعضه فوق بعض. يقول الزمخشري يريد أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا هذا سحاب مركوم بعضه فوق بعض يمطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب فذرهم أي يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون أي يموتون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي لا يدفع عنهم مكرهم من عذاب الله شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي دون يوم القيامة، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني عذابا دون يوم القيامة يعني إيه قبل أو أقل يوم القيامة، وهذا يكون إيه إما عذابا في الدنيا بالقحط أو النوازل التي تذهب بأموالهم وأنفسهم، قول آخر إن عذابا دون ذلك المقصود به عذاب القبر، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل أو دون هذا العذاب الذي يتوعدهم الله به، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك إما عذاب القبر أو القحط أو النوازل والمصائب التي تذهب بأموالهم وأنفسهم، هذه كلها أقوال للسلف، واللفظ صادق بالجميع. عذاب دون ذلك خاصة أنها يعني نكرة فتعم هذه الأقوال كلها، سواء عذابا في الدنيا بالنوازل والزلازل وغير ذلك أو في القبر، لأن هذا كله دون يوم القيامة، دون ذلك دون ذلك اليوم المشار إليه في قوله حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوما لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني لا يعلمون سنة الله في أمثالهم من الفجرة. واصبر لحكم ربك أي الذي حكم به عليك وامض لأمره ونهيه وبلغ رسالته، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قال ابن جرير بمرأ منا بأعيننا أي بمرأ منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء إلى المشركين. وقال الشهاب يعني أن العين لما كان بها الحفظ والحراسة استعيرت لذلك وللحافظ نفسه، فالحافظ نفسه يسمى عينا والحارس يسمى عينا، والحافظ كما قلنا يسمى كما تسمى الربيئة عينا وهو استعمال فصيح مشهور. ونكتة جمع العين هنا، العين هنا جمعت فإنك بأعيننا وإفرادها في قصة الكليم إلى ما الإشارة؟ أيوة ولتسمع على عيني، فأخرجها في قصة الكليم عليه السلام، أما هنا فقال فإنك بأعيننا جمعها. نقطة جمع العين هنا وإفرادها في قصة الكليم عدا عن أنه جمع هنا لما أضيف لضمير الجمع، أول شيء طبعا واضح أن الآية هنا مضافة إلى ضمير الجمع فإنك بأعيننا، فناسب أن تأتي أيضا مجموعة. ووحد ثمك لإضافته لضمير واحد ولتسمع على عيني، فأضيفت ضمير واحد فكانت واحدة، هنا أضيفت ضمير الجمع فكانت جمع، لكن بالإضافة إلى ذلك هناك معنى آخر ونكتة أخرى لهذا الجمع هنا. يقول ونكتة جمع العين هنا وإفرادها في قصة الكريم عدا عن أنه جمع هنا أو جمع هنا لما أضيف لضمير الجمع ووحد ثمته لإضافته لضمير الواحد، هو المبالغة في الحفظ حتى كأن معه جماعة حفظة له بأعينهم، واضح النكتة كما قال بيان المبالغة في حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كأن معه جماعة حفظة له بأعينهم، لأن المقصود تصبير حبيبه على المكاييد ومشاق التكاليف والطاعة، فناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة، أفعال الطاعة التي يمتثلها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، يحتاج كل منها إلى حارس بل حراس، بخلاف ما ذكر هناك من كلاءة موسى عليه السلام ولتصنع على عيني. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني حين تقوم من منامك، وسبح بحمد ربك حين تقوم أي من منامك. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل، تعار معناها استيقظ، من تعار من الليل فقال يعني هذا ذكر الذي سنذكره ثم قال بعد ذلك رب اغفر لي او دعا استجيب له. فان عزم فتوضا ثم صلى قبلت صلاته. والحديث اخرجه البخاري في صحيحه واهل السنن. وهذا الحديث يعني من اراد الله به الخير وفقه لهذا الفضل العظيم، يعني حتى تنال هذا الثواب العظيم والجزيل، اولا يكون الانسان نائما فينتبه فيلهمه الله سبحانه وتعالى ويوفقه، لان اول ما ينتبه يذكر الله عز وجل ويتذكر هذا الحديث. فيحرص كل انسان انه متى ما تقلب على فراشه حتى لو لم ينوي ان يقوم ليصلي، لكن يتذكر بسرعه هذا الحديث ولا يفوت هذا الثواب الجزيل، فيقطع نومه ينتبه. من تعرى من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال رب اغفر لي او قال ثم دعا استجيب له. فهذا دعاء اذا ان شاء الله يرجى الانسان اذا وفق اليه ان يستجيب الله له دعاءه، بشرط انه ينتبه اول ما ينتبه من النوم يتذكر هذا الحديث ويقول هذا الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم يقول رب اغفر لي او يدعو دعاء يعني اي دعاء في هذه الحاله يستجاب له. طيب ان اضاف الى هذا شيء اخر، فان عزم فتوضا ثم صلى، نهض من فراشه فتوضا ثم صلى قبلت صلاته، قبلت صلاته. وهذا الحديث طبعا من حديث البخاري في صحيحه. وورد من اذكار الاستيقاظ من النوم قول سبحان الله وبحمده سبحان القدوس ولا اله الا انت سبحانك، اللهم استغفرك لذنبي واسالك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحقيقة يعني هذا بعينه ما نظن ثبت يعني في أحاديث الاستيقاظ من النوم، لكن الثابت أحاديث أخرى كثيرة، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فهذا يعتبر امتثالا لقول الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم. واضح؟ فيمكن يكون الآية نفسها دليل على أن إنسان يقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك. لأن التعليق هنا بوظيفة القيام، وسبح بحمد ربك حين تقوم. واضح؟ ومن ذلك أيضا هذا الحديث، لأنه من تعرى من الليل فقال كذا وكذا من ضمن ما يقوله يقول إيه؟ سبحان الله. واضح؟ فهذا يدخل أيضا في امتثال الآية الكريمة. أيضا مما يقال عند القيام من النوم المعوذتين، حينما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعقبة بن عمرو إيه؟ اقرأ بهما كلما إذا نمت وإذا استيقظت وإذا أخذت مضجعك، فيقرأ بالمعوذة. وقيل في تفسير قوله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني حين تقوم إلى الصلاة. روى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في ابتداء الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. واضح؟ فهذا على احتمال أنها يعني حين تقوم يعني إلى الصلاة. هذا رواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، وعن مجاهد وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم من كل مجلس. وكذا قال عطاء وأبو الأحوص. يعني لعل الإشارة على هذا التفكير إلى إيه؟ كفارة المجلس، الدعاء المشهور دعاء كفارة المجلس، وهو في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، يعني اللغو أو الكلام الذي لا يفيد، فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بأثره إذا أراد أن يقوم من المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال صلى الله عليه وسلم: كفارة لما يكون في المجلس، أو كفارة لما يكون في المجلس. وقد أفرد الحافظ ابن كثير لهذا الحديث جزءا على حدة، ذكر فيه طرقه وألفاظه وعلله رحمه الله. ولا يخفى أن لفظ الآية يصدق بالمواضع المذكورة كلها، وتدل الأحاديث المذكورة على الأخذ بعمومها، فإن السنة بيان للكتاب الكريم، فالسنة بيان القرآن. فإذا كما بينت هذه الأحاديث الآية: وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني يشمل أو يدخل في خصم الآية كل ما ثبت في السنة مما يبين هذا التسبيح. وسبح بحمد ربك حين تقوم يعني من منامك، فيدخل فيها أول الحديث إيه؟ من تعرى من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله. هذا يدخل فيه سبح بحمد ربك، نعم، إلى آخره. كذلك يدخل فيها أذكار الاستيقاظ من النوم على أساس وسبح بحمد ربك حين تقوم يعني من النوم عند الاستيقاظ، بجانب هذا الحديث أيضا حين تقوم يعني إلى الصلاة، وهذا ثابت في أدعية الاستفتاح. وحين تقوم تدخل أيضا حين تقوم إيه؟ من المجلس، فتقول كفارة المجلس التي فيها أيضا سبحانك اللهم وبحمدك. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ومن الليل فسبحه أي اذكره واعبده للتلاوة والصلاة بالليل، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد روي في أذكار الليل من التسابيح ما هو معروف في كتب الحديث، وقد جمعت ذلك معرا عن أسانيدها في كتابي الأوراد المأثورة، هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أي وسبحه وقت إدبارها، وسبحه وقت إدبارها، وذلك بليلها إلى الغروب عن الأفق بانتشار ضوء الصبح. ما المقصود بقوله تعالى وإدبار النجوم؟ وإدبار النجوم قيل عني بذلك أو عنى بذلك إما فريضة الفجر أو نافلته أو ما يشملهما. إما المقصود يعني سبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم يعني فسبحه أيضا. فما هو التسبيح في إدبار النجوم؟ إما أن المقصود ب يعني فريضة الفجر، صلاة الصبح أو الفجر، أو سنة الفجر ركعتان قبليتان قبل صلاة الفجر الفريضة. بعض الناس بيتصارب عند الأمر ويسألوا كثير إيه الفرق بين الصبح وبين الفجر؟ لا، صلاة الفجر اسمها فريضة الفجر أو صلاة الفجر، وسنة الفجر أو يعني أو إيه؟ أول سنة الصبح. اللفظان يتعاوران، مفيش إشكال يعني. فأنا بذلك إما فريضة الفجر اللي هي إيه؟ وإدبار النجوم، أو نافلة الفجر أو ما يشملهما. فبحيث هذه الصلاة والأمر هنا بالتسبيح كل مرارا، إن الصلاة يطلق عليها إيه؟ تسبيح، لأن الصلاة تسمى بأجزائها. ألا تقول صليت ركعة أو صليت ركعتين، فأنت تعبر عن الصلاة كلها بجزء منها وهو الركوع. لكن هل الصلاة ركعة فقط؟ الصلاة تسمى بجزء من أجزائها، بالفاتحة مثلا سمى الله الصلاة، سمى الفاتحة الصلاة، فقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي إيه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وذكر الفاتحة فقط. واضح إشارة إلى أنها من أركان الصلاة المهمة، واضح إن كانت الصلاة فيها أركان أخرى غير مجرد قراءة الفاتحة، فأطلق الجزء وأراد به الكل. كذلك تقول يعني إيه سجدة الضحى مثلا، أنت تعني صلاة الضحى، واضح وهكذا. وفي الحديث أيضا صلى جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح بينهما شيئا، لم جمعهما ولم يصلي بينهما إيه نافلة. من ذلك أيضا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت لو كان لي أن أتنفل في السفر لكان الأولى أن أتم الصلاة، مش اقصر الصلاة واصلي النوافل الاخرى طبعا غير الوتر وركعات الفجر. فقولك كنت مسبحا لاتممت، لو كنت متنفلا فاطلق التسبيح على صلاة النافلة. فالصلاة يطلق تسمى احيانا بايه؟ ببعض اجزائها. اذا القول هنا ومن الليل فسبحه وادبار النجوم، يعني وسبحه وقت ادبار النجوم للصلاة، اما صلاة الفريضة واما صلاة النافلة في الفجر. قال قتادة كنا نحدث انهما الركعتان عند طلوع الفجر. وقد ثبت في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. واوصانا الرسول عليه السلام على المحافظة عليهما، قال ولو طاردتكم الخير، لو كنتم تطاردكم الخير خير الاعداء لا تضيعوا ركعتي الفجر ابدا. قال الزمخشري وقرئ وادبار النجوم، ومن الليل فسبحه وادبار النجوم بالفتح، بمعنى يعني في اعقاب النجوم واثارها اذا غربت. قال في الاكثير عن الكرماني ان بعض الفقهاء استدل به على ان الاستار بصلاه الصبح افضل، لان النجوم لا ادبار لها، وانما ذلك بالاستتار عن العيون. نريد القسطنطيني طبعا يعلق على هذا يقول وهو استدلال متين. سأعيد العبارة وأرجو أن يصرحها واحد منكم. قال في الإكليل عن الكرماني إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإفطار بصلاة الصبح أفضل من إيه؟ من التغليف، من التغليف، مش التغليف اللي أنتم تقولوا في اللغة العامية طبعا، لكن التغليف الصلاة بغلف، بغلف الغلف هو إيه؟ ما تبقى من الظلمة في آخر الليل عند بداية طلوع الفجر، بيكون لسه في ظلمة طبعا منتشرة. فالتغليف يعني الصلاة في وقت الغلف، يعني لما يطلع الفجر لكن بقيت ظلمة الليل، آخر بقية من الليل. فيقول الكرماني إن بعض الفقهاء استدل به يعني بقوله تعالى وإدبار النجوم، وإدبار النجوم، على أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل، لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. من يشرح لنا هذه العبارة؟ تفضل. تنتشر الضوء كفور يعني طب اربطها بالآية بقى، يعني ايه ربطها بالآية نفسها وإدبار النجوم؟ ها؟ بتتكسر مش بتتحرك، يعني واخد بالك ده المقصود. نعم صحيح، احسنت جزاك الله خير. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وإدبار النجوم. فبالمعنى كلامنا اللي ذكره بعض الفقهاء يقول ان بعض الفقهاء استدل به ان الصلاة الصبح تكون ايه؟ وقت إدبار النجوم. هل النجوم لما بينتشر ضوء الصباح هل هي النجوم بتختفي ولا هي موجودة ولكن الضوء بينتشر فتكسرها؟ واضح. فهذا الفريق من الفقهاء قالوا ان المقصود بقوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، اذا قلنا إدبار النجوم يعني صلاة الفجر، ففي هذه الحالة إدبار النجوم يعني صلي صلاة الصبح وقت ايه؟ استتار النجوم. وكيف تستتر؟ انتشار الضوء الذي هو الإستار. طبعا ده يعني هذه نقرة، والحكم في هذه المسألة الفصل في النقرة أخرى. من يذكر لنا أرجح الأقوال في هذه المسألة؟ يعني في أقوال باستحباب أو بتفضيل الإيه؟ التغليف بصلاة الفجر، في أقوال أخرى تفضل بتقول بتفضيل الإيه؟ الإستار. في حد يذكر الترجيح هنا؟ نعم نعم. يعني اذا الراجح هو الجمع بين القولين، القول اللي بيقول انه يغلف صلاة الفجر يعني يصلي في اول الوقت، القول الثاني انه يصلي في ايه؟ في وقت الاسفار. القول الثالث وهو الراجح ان انه كلا يعني ادله كلا الفريقين صحيحه، لكن المقصود ايه؟ المقصود انه يدخل في الصلاه في وقت الغلق ثم يطيل الصلاة حتى ينصرف منها وقت الإفطار. هذا هو الجمع والله تعالى أعلم. فهذا آخر ما يتيسر في تفسير سورة الطور. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.